وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع. ونذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج على 011-405-3131 أو الرقم المجاني 011-808-9999. حياكم الله. بداية بارك الله فيكم من مكة المكرمة الأخ محمد عبد الله يقول: نرجو من سماحة الشيخ عبد العزيز أن يحدثنا عن فوائد وثمرات المحبة بين الناس والمجتمع الواحد وأثر ذلك في الاجتماع على كلمة واحدة ومجتمع واحد وقلب واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. صدى يا شيخ خالد. سم صدى يا شيخ. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أخلاق الإسلام المحبة والمودة بالمسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم بينكم؟ أفشوا السلام. أيها الإخوة، المحبة بين المسلمين خلق مطلوب، لأن المحب في الله ويوالي في الله. يقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فمن لازم ولاية المحبة الصادقة في الله بأن تحب أخاك في الله وتوالي في الله وأن تسد المحبة بين المسلمين جميعا. يقول صلى الله عليه وسلم: أخو المسلم لا يحقره ولا يكذبه ولا يظلمه. التقوى هنا بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إنما المحبة الحسد والحقد. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنجشوا، وكونوا عباد ولا يبيع بعض على بيع بعض، وكونوا عباد إخوانا. الحديث. أيها الإخوة، فالمؤمن يحب في الله ويوالي في الله، يحب أهل الإيمان يصلح تقواهم، يحب الخير المسلمين ويبتعد عن كل ما يفرق بينه وبين إخوان المسلمين. يقول الله جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معد أثيم. فالنمام لا يطاع ولا يقول قوله ولا يصغى إليه، لأنه كذاب مفسد ساعي فساد والتفريق بين الأحبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من خبب امرأة على زوجها، أي أفسد على زوجها وباعد بينها وبينه. ولهذا حرمت النميمة لما فيها من تفريق بين الأحبة وإحدى البغضاء بين أفراد المجتمع. ولهذا قال الله: ولا أطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم والنبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال إنه يعذبان وما يعذب كبيرا ما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ النبي جريدة فشق نصفين فغرس، وأخذ النبي جريدة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين، وقال لعله وغرز على كل واحدة، وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. أيها المسلم، وحرم السخرية والاستهزاء والعيب واللمز بالألقاب. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ونساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اشتروا بكثرة من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يكون أعمى أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. كل هذه الخصال نهي عنها لما فيها من أسف تفرق بين المسلمين وتشريع كلمتهم وتفريق صفهم، فإذا سلم اجتمع من هذه الرذائل كلها فإن أدعى لي المحبة المحبة والرحمة المسلمين، يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله نصرنا مظلوما فكيف نصر ظالما، قال تردع عن الظلم فذاك نصرك إياه. ويقول صلى الله عليه وسلم غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. كل هذا توطين المحبة والأخوة الصادقة. يقول الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء كفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من رضوانا سيماهم في وجوههم من السجود. أيها المسلم، شريعة الهدية وتدادها بين المجتمع لتصل المحبة في الحديث تهادوا وتحابوا، فالهدية تزيل الشحنة والعداوة وتحل في القلب المودة والمحبة. أثابكم الله وبارك الله فيكم. ونذكر أيضا بهاتف جوال البرنامج 0534700700. أيضا في هذا السياق حفظكم الله، هذا عمر الأحمدي من الدمام يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، من خلال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، يقول ما هي ضوابط محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ضوابط محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع سنته والعمل بشريعته. يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من يعظم رسول الله التعظيم اللائق به، فلا يعبد من دون الله، ولكن يعظم اتباع سنته ولعمل بشريعته والتأدب بآدابه. يقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون خيرا من أمرهم. إذن فالمحب لرسول الله من يقدم سنته ويعلي شريعته ويتبع آدابه ويحب سنته وحملتها ويذب عنها ويزيل عنها كل نفس وكل شبهات. المحب لرسول الله محاكم سنته عاملا بها راضيا بها صادقا في ذلك. المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه دائما وابدا، في الحديث: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فيصلي على رسول الله ويعلى سنته، وإذا تعارض رأي مع سنته قدم السنة على آراء الناس وأهوائهم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نذكر المخرج بأن هناك صدى عند سماحة الشيخ. بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله من الجوف، يسأل ويقول: يعني التواصي بالعلاقات بين الوالدين وكذلك بين المجتمع، أثره أيضا هذا في تحقيق الأخوة في المجتمع؟ الإسلام بنى الأخوة على قواعد: أولا الربط بين الأب وأبنائه، فإن الربط بين الأبوين وأبنائهما هي اللمسة الأولى بأن يكون بين الابن وأبيه وأمه، بين البنت وأمها وأبيها صلة قوية وتعاون بينهما، وإشعارهم بأن أخوة وأن ذو الرحم يجب المودة والمحبة بينهما، ثم تنتقل إكرام الجار والإحسان إليه، ثم صلة الرحم، ثم عموم المسلمين. فهذه الأمور إذا أدها المسلمون وتواصوا بها نالوا السعادة والخير والطمأنينة في الدنيا والآخرة. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج حفظكم الله، هذا يسأل يقول: ما حكم عدم توريث المرأة؟ كيف؟ يقول: ما حكم عدم توريث المرأة؟ الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال في آخر السورة: وإن كان أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فتوريث البنات حق واجب، أن تأخذ البنت من زوج من أبيها نصف ما يأخذ أخوها الذكر، فمن حاول منع البنات من الميراث أو وضع العراقي ضد ذلك أو حاول تضييق على البنات لكي يبيع نصيبهن بلا قيمة مناسبة فإنها ظلم وعدوان. ومن اعتقد أن تفضيل الرجل على المرأة في الميراث جور وظلم، من اعتقد أن توريث المرأة ظلم وعدوان فقد ضل ضلالا مبينا، لو اعتقد لكفر بالله، لأن الله قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فمن حرم النساء من الميراث فقد عصى الله ورسوله وتعدى حدوده. يقول الله جل وعلا: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الخالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. كانوا في جهل لا يورثون البنات ويغمر المال لمن يحمل السلاح ويحمي الذمار ولا يورث البنات، فجاء القبض ضد ذلك ورث البنت من أبيها ورثها من أخيها ورثها من أمها ورثها من أختها كما دلت عليه النصوص. فحرمان البنات خلق جاهلي، لو استقر الإنسان واستمراه وظن أنه الحق لكان كافرا، لأنها تكذيب لله ورسوله وحكم بغير شريعة الله. نعم، بارك الله فيكم. نعود ونستقبل هذا الاتصال من الرياض. أبو غازي، حياك الله. أبو غازي معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام، ارفع صوتك. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟ نحمد الله وثني عليه. شيخ عبد العزيز، هل تجوز الصدقة على المسيحي؟ الصدقة العامة جائزة، يقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أما الزكاة المفروضة فهي للفقراء المسلمين خاصة، لقوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم، سؤال آخر. طيب، شكرا لك يا أخي الكريم، بارك الله فيك. هذا يسأل محمد سعيد من أبها، يقول: ما هي آداب زيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الآداب: إذا أتينا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا كما نقول في دخول سائر المساجد: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم نصلي ركعتين. ثم إذا أردنا زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا السلام واستقبلنا قبل وقلنا: السلام عليك يا رسول الله، السلام يا أبا بكر، والسلام عليك يا عمر، ثم نصرف. وإذا أردنا الدعاء فلنستقبل بيد بالدعاء القبلة ولا نستقبل القبر بالقبلة، وإنما نستقبل الدعاء بالقبلة. بارك الله فيكم. أبو سعد من الخرج يقول: في حال الجو البارد هل يجوز التيمم فقط؟ الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، دل على أنه لا بد من الماء إلا إذا عجز عن الماء بفقدانه أو بعجز استعماله لشدة البرد جاز التيمم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي ورجل المسجد القوم فقام أمام أن يصلي معنا، قال يا رجل أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه طهور، عليك بالصعيد فإنه طهور. فمن أعجز الوضوء بشدة برد الماء وقسوته ولا وسيلة للتدفئة جاز أن يتيمم ويصلي. بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة حفظكم الله، هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو محمد العلي يسأل ويقول ما هي الأمور المعينة على الثبات على الاستقامة في زمن كثرت فيه الفتن وقست فيه القلوب وقلت فيه الأمانة؟ اللهم السلام. يا أخي الخير موجود والشر موجود ولكل أهل ذلك، فالمسلم يستقيم على طاعة الله، يؤدي أركان الإسلام، يعبد الله وحده ويؤدي باقي الأركان الأربعة، ويقوم بواجب الله عليه ويتجنب ما حرم الله عليه، ويسأل الله الثبات على الحق والاستقامة على ذلك، ويلجأ إلى الله في ليله ونهاره أن يثبت قلبه وألا يزيغه بعد إذ هداه. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنا شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فإذا كان هذا خطاب رسول الله فنحن من باب أولى وأحرى أن نعزل هذا الدين وأن نسأل الله الثبات عليه. وقد ذكر الله من دعاء المؤمنين قولهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير ما يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تسأل عائشة يقول يا عائشة إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. نعم بارك الله فيكم. نعود إلى الاتصالات التي وردت إلى البرنامج. مرام من حفر الباطن. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعافيك يا شيخ. بسأل الله يعافيك يا شيخ، بغيت أسأل عن حكم جمع الصلاة وأنا مؤلمة مغتربة، المدينة اللي أداوم فيها تبعد عن مدينتي تقريبا ضرب 90 كيلو كل يوم أداوم، وتقريبا وقت الصلاة يجي وحنا في السيارة صلاة الظهر. لكم أن تجمعوا بين الظهر والعصر في مكانكم، إذا دخل وقت الظهر وأذن المؤذن صلوا الظهر والعصر جميعا. نعم طيب. طيب يوميا يا شيخ يعني يجوز أن نجمع الصلاة الظهر والعصر؟ ما في شيء، جمعكم بين الظهر والعصر لكون مسافة 90 كيلو جائز، ما في شيء. طيب يا شيخ الله يعافيك، ممكن توصل صوتنا ولاة الأمور بخصوص المعلمات المغتربات؟ لنا فوق 4 سنين وإحنا نمسك خطوط وتعبنا من الحوادث المرورية اللي نشوفها كل يوم. إن شاء الله إن شاء الله نتجه الوزير الجديد إن شاء الله فيه خير إن شاء الله، ولعل يجعل يديه خير إن شاء الله ويوفقه لهذه المهمة، وأرجو إن شاء الله أن تسمعوا خيرا إن شاء الله. نعم جزاكم الله خير الشيخ عبد العزيز. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا يسأل يقول حكم الحلف بالله كذبا أكثر من مرة؟ يقول صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه هو بها فاجر لقي الله عليه غضبان. والله يقول إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانه قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر من القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فالحلف بغير الحلف بالله كاذبا من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم بارك الله فيكم. أيضا سؤاله الآخر يقول ما حكم الكذب على الوالدين؟ لا يجوز. نعم الكذب في مثلا رخص بين الزوجين وفي الحرب والإصلاح بين الناس، أما الأبوين فبرهما وأحسن إليهما واستقم في الحديث، اخدمهما على الجانب لهما عام بالمعروف والإحسان، واحمد الله أن أتأكد أن أحمد الله على أن كنت قويا مدركا له للحياة قويا قويا. قال على بر بهما فإن برك بهما إحسان نفسك وصلاح لذريتك وبركة في رزقك وعمرك. يقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأله في أجله ويوصله في رزقه فليصل رحمه. وأعظم الوالدين فعليك برهما والإحسان إليهما وخاطبهما بالتي أحسن. قال الله جل وعلا وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم. هذا أبو صالح من تبوك يسأل عن هل الوقف المنجز في الحياة مع الاستفادة منه قبل الوفاة محدد؟ ما في شيء. لو أوقف وقفا شرعيا على أمور شرعية وقال ما دمت حيا فأنتفع به وبعد موتي فالغلة في الوجوه الشرعية فلا مانع من ذلك. نعم. هذا أبو عبد الكريم يسأل يقول ما هي أفضل الصدقات؟ يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت شحيح صحيح تأمن الغنى ترجو الغنى وتخاف تأمن الغنى وتخاف الفقر تأمن الغنى وتخشى الفقر ولا تمل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان وقد كان كذا. فالصدقة الطيبة أن صدق وأنت صحيح مقيم صحيح معافى تخاف تخشى الفقر وتأمن الغنى لا حين الموت. فإن عند الموت ترخص الدنيا بأس عندك لكن صدقتك وأنت قوي آخذ معطي فهذا أفضل لأنها تنطلق عن إيمان في قلبك. أما عند الاحتضار وآخر العمر فترخص الدنيا في أعين الناس ولا يهتمون بها وربما أوصوا بوصايا غير مشروعة. فالصدقة المشروعة المتأكدة فيفعل الإنسان في قدرته وفي حياته وقدرته. نعم. هذا محمد من الخبر يقول يسأل عن امرأة كبيرة في السن يقول هل يجوز لي أن أقبل رأسها محبة في الله؟ أن وهي محارمة؟ إيه نعم. إذا كان لا مانع من ذلك وإن كانت من غير محارمة ما يجوز. نعم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول من تبوك أيضا يسأل ويقول بارك الله فيكم الوصية إذا كانت جائرة هل تنفذ؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل سلمة بن وقاص قال يا رسول الله إنه لابن تيمية أفأوصي بكل مال؟ قال لا. قال النصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك فأغنياء خير من أن تذرهم عادي يتكففون الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فوصية ينبغي أن تكون في حدود معقول إذا رأى أن ما خلف كثير. وإن رأى أن ما خلف يسير فليقلص الوصية ويجعل وينتقي من الثلث إلى أو الخمس لأنه ينظر في ورثته. فإن كانوا فقراء فلا ينبغي أن يوصي بوصية تضر بهم بل أولاده أحق بانتفاع بماله. وإن كان ماله كثيرا لو أخذ ما ضر بأولاده فالوصية بالثلث أو بالربع أو بالخمس أقل من ذلك. فالمطلوب ألا نجعل وصية سببا لحرمان أبنائنا وتعطين من خير الله. فأولى بر أولى البر بنا أولى أولى أولى فالأولى أن نبره أولادنا وبناتنا فنوصي بشيء ونترك البقية لهم. نعم بارك الله فيكم. هذا يقول ما المقصود بقوله تعالى ليس على وليس على المريض حرج؟ يقول هل المرض محدد معين أم أي مرض؟ المرض الذي يقعدك عن الجهاد لا حرج عليك. المرض الذي يحول بينك وبين المسجد لا حرج في ذلك. المرض الذي يمنعك عن صلة الرحم لا مانع من ذلك. فالمرض الذي يعجزك عن القيام بواجبك هو المرض الذي يكون بالعذر. نعم. يقول بارك الله فيكم هذا عبد الكريم من الخبر يقول بالنسبة لمن أصيب بمرض الرشح أو الزكام وخوفا من العدوى ويعدي المصلين هل له أن يصلي في بيته؟ وإذا تأكد أن هذا الصداع تنتقل العدوى الى المصلين، يتاكد من ذلك الزكام يا شيخ البيت. الرشح والله غالب الرشح الغالب ما يكون في عدوى الغالب، لكن لو ثبت ان هذا الرشح ينقل العدوى الى الغير وان تاخره عن الجماعه ما فيه راحه للناس لا مانع من ذلك، لكن اخشى لا يكون ذلك لا يكون هذا مانع. نعم. سؤاله الاخر يقول بالنسبه للقرض اذا جر نفع ما حكمه، واذا لم يجر نفع فايهم افضل؟ في الاثر كل قرض جر نفع فهو ربا، كل قرض جر نفع فلو اقرضته لكن استخدمته او قبلت هديته او حاولت ان تنتفع بشيء من ماله هذا خطا، اقرضه لله وبسبيل الله، لا ترجو جزاء ولا شكورا. نعم حفظكم الله. محمد من الجوف يقول إذا تبت إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن أسرفت على نفسي في كثير من المعاصي وكذلك من أكل حقوق الناس التي أخذتها بغير وجه حق ولا أحصرها الآن من كثرتها، فهل لها كفارة؟ أما السيئات أما ما بينك وبين الله من سيئات ارتكبتها وأعمال تركتها فالتوبة مشروعة تجب ما قبلها. يقول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، فالتوبة تمحو ما قبلها. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ويقول الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فالتوبة فيما بينك وبين الله تمحو جميع الذنوب والخطايا. أما حقوق العباد فلا بد من أدائها، إما أن تؤديها إليهم كالأحياء أو لورثتهم وتسأل عنهم، فإذا عجزت فتصدق بها عنهم بنية وصول ثوابها إليهم. نعم بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول بالنسبة للصدقة عن قبل قليل لغير المسلم، بارك الله فيكم، يسأل أيضا عن دفع الزكاة لغير المسلم. ما يجوز، قلنا أن الزكاة مخصصة، يقول صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أما الصدقات العامة غير الزكاة فإعطاء غير المسلم جائز، وقد يكون مستحب إذا أراد به تأليف قلبه وتحبيب الإسلام. نعم. نعم. هذا الأخ محمد عين المصري يقول من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملة الأزواج الوعظ والهجر والضرب غير المبرح، فكم تكون مدة الهجر مع العلم أن هجر المسلم فوق 3 لا يجوز؟ الهجر لا يجوز أكثر 3 أيام، لأن الزيادة توغل الصدور، فلا بد من اقتصار 3 أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. نعم. سعيد ياسر من أبها يقول هل يجوز أن أكذب على أحد بقصد الدعوة إلى الله، كمثل أن أقوم أو أقول قصة عن رجل عاصي وهي من تأليفي أنا ولكن من أجل الوعظ والإرشاد؟ لا لا لا، بين الحق لهم وأن كتاب الله يدعونا للتوبة النصوح، ووعدنا بقبول التوبة، وهو الذي يقول التوبة عن عباده والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله والسنة صريحة في ذلك، فنبين الكتاب والسنة بدون أن نحتاج إلى الكذب. نعم بارك الله فيكم. هذا يقول حفظكم الله أطلب من سماحة الشيخ نصيحة للمعلمات التي إذا قضوا الطالبات في أيام الاختبارات يتعاملون معهن بغش ويغششونهن في الاختبارات. الغش حرام، من غشنا فليس منا، سواء في البيع والشراء سواء في التعامل سواء في الامتحانات، الامتحان مقياس يعني يتوصل به إلى تقدير نتائج الطالبة والطلاب، فلا يلزم أن تغش الطالبة، لأن إذا غشتها بنت معلوماتها ونتائجها على غش وخيانة قد تخونها وقت العمل، فالغش في الدراسة قد تخون الطالب المستقبل، فلا تعمد إلا على الغش ولا تدرك شيئا، وبعد ذلك تكون عملها فاشلا وأداؤها قاصرا، فالغش حرام في الامتحان ولا يجوز. نعم، هذا سعيد أحمد من الدمام يقول: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سماحة والدنا عبد العزيز، وأرجو منه توجيه نصيحة لاستخدام برامج التواصل الاجتماعي حيث كثرت بها الغيبة والنميمة والسب والشتم وكشف العورات وإظهار الخصوصيات وتصوير جميع ما هب ودب ونشره، بمعنى أن هناك شرور كثيرة، ولا ننكر أن هناك ما هو طيب ومفيد لكن ما يمثل إلا نسبة قليلة، جزاكم الله خيرا. يا إخواني، عما يحدث بعض الإخوان أن في بعض التواصل أمور سيئة، أمور خطيرة قبيحة، الإنسان يستحي أن يتحدث بها، أمور يعني في غاية من الرذالة والخسة والدناءة، يعني يعجز الإنسان يتحدث بها، وهي معروضة لدى من اطلع عليها. في التواصل الاجتماعي دعوة الفجور إلى الزنا، إلى الخمور، إلى اللواط، إلى الكفر والضلال، إلى القطيعة، إلى انحلال الأخلاق والقيم، إلى البعد عن الفضائل، دعوة إلى الفوضى والاضطراب وتعظيم أعداء الله وتخوين المسلمين وإدخال الرعب في قلوبهم، يعني في التواصل الاجتماعي من الشرور ما الله به عليم. ولا شك أنها لا يمنع وجود خير فيه، في خير لمن العلم والتعلم والاستفادة في علوم الشرعية وعلوم الطب والاقتصاد وكل علوم النافعة فيه، لكن فيها بعض التواصل الاجتماعية فيها من الأخطاء والمغالطات، والحقيقة أن يحدث الأخوة عن بعض الأشياء فيها، الإنسان والله يعجز الإنسان يتحدث بها لأنها خزي وقلة حياء، فحرام على المسلم فعل ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معامل مجاهرين، وإن من المجاهر أن يعرف بالليل فيسر الله فيصبح: يا فلان عملت كذا وكذا، بات يسره الله وأصبح يفضح نفسه. فالتحدث بالرذائل والمساط بها، وأي حد بعض ما رأيت كذا وطلعت على موقع كذا يحث أصحابه على النظر إليه، هذه دعوة للفجور والباطل والضلال، فواجبنا التحذير منها أبناؤنا ونحذر أبناءنا وبناتنا وإخواننا، وألا نشيع بين مجتمعاتنا ما رأيناه بها، لأن إشاعتها من إشاع فحشاء. والله يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحش في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيا إخواني، لنتقي في أنفسنا وفي أعراضنا وفي عوراتنا، نتقل في أنفسنا ونحافظ على ديننا، ولنبتعد عن هذه الأخلاق الرذيلة وعن هذه المواقع السيئة الخبيثة التي وراءها أعداء الإسلام يوقدونها وينشرون فيها الكذب والباطيل والإشاعات والأراجيب وكل قول كاذب فاسد، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين وبارك الله فيكم. هذا الأخ السائل أبو سعيد من الرياض يسأل عن الإسراء والمعراج، في كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم وقد عرج به في تلك الليلة، يسأل عن هذه وحقيقة ذلك. الله جل وعلا قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وصلى وأما الأنبياء كلهم في ذلك الليلة، ثم عرج بالسماء إلى السماء حتى جاء سبع الطباق، وحتى بلغ مبلغا قاله جبريل: لأن نحن لا نجاوز هذا وما منا إلا له مقام معلوم، مبلغا سمع فيه صريف الأقلام، وكلمه ربه ففرض صلاة الخمس 50 صلاة، فتردد موسى بين ربي وبين محمد وبين ربي وبين موسى يقول لهم الإسراء بالتخفيف، فخفاها الله إلى 5 صلوات، وقال 50 في الأداء و50 في الثواب. فالإسراء والمعراج أمر مقرر شرعا، أسري بالنبي بجسده وروحه، عرج به بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم، رأى من الآيات والآيات ما الله به عليم، رأى إبراهيم عليه السلام ورأى آدم ورأى موسى ورأى عيسى ورأى إدريس ورأى إسماعيل، رآهم ورأى يوسف، رآهم منازلهم في دار كرامة الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم بارك الله فيكم. هناك من يعني يتحدث عن الإسراء والمعراج ويمكن ينتقص بعض الأشياء، تعليقكم يا سماحة الشيخ. يا إخواني، ما دل الكتاب والسنة تعرف حق، الإسراء نص بالقرآن، والعروج به إلى السماء فوق السماء دلت على السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخالف وتري إلا من في قلب مرض، لأن هذا دل الكتاب والسنة عليه. وهذا من كمال قدرة الله، أن الله أسرى به من مكة ثم رجع إلى مكة قبل الفجر وحدثهم عن ما بقى في طريقهم وعن عيرهم التي آتي إليهم بمكة، وحدثهم عن منازل الأنبياء وأخبرهم عن بيت المعمور وصفه لهم، ورفع الله بيت المقدس حتى وصفه لقريش، هو يراه ومن يرونه فأعجبوا، فمنهم من ازداد كفرا وضلالا ومنهم من دخل الإسلام. وكان الصديق لما بلغوا الأمر قال: أصدقه بخبر السماء؟ أفلا هو صادق فيما قال؟ فمن ذلك ليس من الصديق، بوكس هو الصديق رضي الله عنه. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه إحدى الأخوات تسأل، وهي ميم صاد من الرياض، تسأل حفظكم الله عن الدعاء في الاعتداء في الدعاء، وما هو الدعاء المنهي عنه؟ الله يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فالاعتداء في الدعاء أن تسأل ما لا يليق. لو قلت: يا ربي أبقني إلى يوم القيامة، قلنا هذا دعوة باطلة، دعاء باطل. الله جل وعلا ما ضمن إلا لإبليس ابتلاء وامتحانا، قال: فإنك من ضرين إلى يوم وقت معلوم. لو قلت: أسأل الله لا يأتيني مرض ولا يصيب مصيبة، قلنا هذا خطأ، اسأل العافية. ما أن تسأل لا يأتيني مرض، لا، اسأل الله العافية، يشمل ذا كله. يعني أي طلب ما هو مناسب ولا لائق ولا طلب مفيد اجتنبه. الحديث: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، أو يستعف الدعاء. فالاعتداء في الدعاء أن يسأل الله شيئا ما لو حق يسأله، قال: أسألك أن أكون نبيا، قلنا هذا سؤال باطل وعدوان باطل وظلم ومخالف الشرع، لأن الله ختم الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم. المهم أن كل أمر لا خير فيه في الدين والدنيا فإنه من باب الاعتداء في الدعاء. نعم، من راس تنور الأخ إسحاق يقول: تخصيص ليلة، هذه الليلة أو ليلة تصادف مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، تخصيصها بالدعاء وبالصلاة وما إلى ذلك، هل يجوز؟ كل هذه بدع. نحن نحب رسول الله ويشهد الله على محبتنا له، لكننا لا نعتق الليلة لا بصلاة ولا بغير، لأننا لم يقل لنا أن النبي فعل ذلك. فأبو بكر وعمر وعلي يعلمون وقت هجرته ووقت ويوم غزواته ويوم مولده ويوم موته، ومع هذا ما أقاموا لي احتفال. المسلم مع النبي في كل أحوال وفي كل أيام ونهاره، في أكله وشربه وقيامه وقعوده ويقظته ونامه، وفي كل حال يقتدي أثر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع سنته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والواقع أن هذه الموالد وإحياها تأتي ببدع وخرافات يعمرونها كلها بقصايا شركية وبدعية، يسأل النبي ويدعون دون الله، ويدعون أن النبي يحضرهم في آخر الليل وأنه يشاركهم بما هم فيه. كل هذه بدع وضلالات. لو كان خيرا لسبقنا إلى أوائل من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعين سلم الدين. فنحن نقول لإخوان المسلمين: إن إحياء المولد أمر مبدع من شرع الله، لا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صاحب ولا من قول تابعي، بل هو مما ابتدع بدين الله. بارك الله فيكم. نعود إلى الاتصالات. مبارك من الرياض، حياك الله. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. شكرا بالخير يا شيخ، حياك الله. الله يطول في عمرك إن شاء الله على طاعته. آمين. وإياك يا شيخ، جزاك الله خير. عندي والدتي الله يحفظها ويخليها لنا، هذه تعرف عندها في الله مسجلتها قسمة واحدة قريبة لنا. عندي اثنين اخوان ظروفهم شوي تعبانة، فتقول يعني ابغى اضمن حق لا سمح الله، لانها وكاتبة انها البيتين هذه تصير للاخوان الاثنين دول، هل هذا يجوز يا شيخ؟ عيد سؤالك. هذا السؤال مبارك. والدتي يا شيخ عندها بيت طال عمرك وسجلتها باسم واحدة قريبة لنا وقالت يعني هذا عن ظروف الدنيا وما تدري وش الله يقول فيه. واخواني اثنين هذا ظروفهم تعبانة طال عمرك على اساس تقول يعني النية ان البيتين لهم والباقيين حنا يعني ما لنا شيء. فهل هذا يجوز يعني يا شيخ ولا يعني يعني خصت بالعطية بعض اخوانها؟ لا قريبة لهم. قريبة النية لهم. طال عمرك انها حطت البيت باسم المرأة هذه وقالت لا سمح الله لو صار شيء البيت هذا الاثنين الاخوان هذول اللي ما يشتغلون وظروفهم تعبانة. معكم وصية كتابة؟ ما معنا وصية لا يا شيخ. طيب تمر يعني ان شاء الله غدا في الافتان شو الموضوع؟ الله يجزاك خير ويديمك يا شيخ. حياك الله بارك الله فيك وأثابك الله. نتواصل معكم أيها الأخوة والأخوات. وهذا عبده محمد مقيم في القصيم يسأل عن ترك العائلة في بلده في اليمن لمدة أكثر من سنتين، ما حكم ذلك؟ والله يا إخواني أنا يعني أقدر لهم ظروفهم والعمل ومشاق ومتاعب العمل ومتطلباته، لكن أقول مهما يكون على الأقل الإجازة الرسمية التي للعامل كل شهر كل عام 45 يوم أن تقضيها مع أهلك، لأن في هذا إرضاء لهم وتسلية لهم ويعني وإعطاء لحقهم. فهي زوجتك تغاب عنها سنين بأجل ما يصلح، لا بد من زيارتها ولو العطلة الإجازة الرسمية لكل العمال، وإن استطعت في أثناء السنة من مشقة فتزورهم أيام فذلك مطلوب. المهم لا بد من الشعور المسؤولية بالنفق عليهم بالاتصال بهم بتفقد أحوالهم والصبر على ذلك. نعم بارك الله فيكم. هذا سائل آخر ميم صاد من الدمام يقول هل يجوز دفع زكاة الأرض لكفالة يتيم لدى الجمعيات؟ والله إذا كان الجمعية عندها إن شاء الله صدق في ذلك وأن هذه جمعية يتامى يعني عندها الأمة والصدق فلا مانع من ذلك. نعم هذا سائل آخر من الشباب يقول يعني أنا الشاب يعني العطاء من هو ولا من الأيتام؟ سم الأرض له الأرض الأرض له هو عليها زكاة، يقول هل أكفل بالزكاة يتيم؟ لا مانع من ذلك. نعم هذا أحد الشباب بارك الله فيكم يقول أنا شاب ولا أستطيع بشرط أن يكون يتيم لا لا لا لا, لا, لا, لا مال عنده. نعم ما لو كان يتيم له ميراث من أبي فلا، لكن إذا كان أبوه تركه ولا شيء له يعطى من الزكاة. طيب هذا قبل أن نأخذ أبو سلطان من الرياض، لكن هذا شاب يسأل يقول بارك الله فيكم ما هي وصيتك لي حيث أنني لا أستطيع الزواج؟ الله يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله فضله وعد من الله لمن عفى عن محارمه وصبر عليه ييسره الزواج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة حق على الله عونهم ذاك الشاب للزواج، فأنت إذا نزل الزواج وعزمت واستعنت بالله يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ولجأت إلى الله وغضيت محارم الله وبذلت جهدك في ذلك فأرجو الله يسر أمرك ويفرج كربك وأن يعينك وأن يقضي واقترضت فأرجو الله أن يعينك لقضاء دينك. أبو سلطان من الرياض حياك الله. السلام عليكم يا شيخ. والسلام ورحمة الله. وعليكم السلام شيخ، أنا أبغاك تدعيني بالثبات الله يجزاك خير، وعندي سؤال واحد الله يجزاك خير. ثبت الله ويك الحق إن شاء الله. هل المسلم يبتلى في عرضه أم يصير عقوبة للمسلم إذا ابتلى في عرضه؟ كيف يعني؟ يعني صار عنده مشكلة في عرضه هل هو ابتلاء أم عقوبة؟ نسأل الله هو شكلنا بلا وقد يكون عقوبة في الأثر. عفوا عن نساء عفوا تعفوا نسائكم وبروا تبر أباؤكم، فمن عفى عن محارم الله وصنص عن محارم الله وأعرض عن هذا بارك الله له في أهله وكفاهم الشر، ومن دنس عرضه وتعدى على على على أعراض الآخرين سلط عليه عقوبة من الله عليه. إنما على المسلم يعفى عن محارم الله قدر استطاعته، ومن عفى عن محارم الله يسر أمره. عفوا تعفى نساؤكم وبروا تبرك آباؤكم، فعفة الرجل عن الفاحشة وإعطاء حقها بالوطن وتمتع ما أباح الله له يعطيه الله قوة وخيرا وينور بصيرته ويرزق العمل الصالح، ومن تعدى حرمات الله وعاد في أعراض النساء من الزنا ونحو ذلك والعياذ بالله، فإن الله قد يعاق في موت قلبه ظلمة قلبه، وقد يعاق في أهله ما يسوءه. شكرا لك يا أخي الكريم. من الأسئلة أيضا يقول هل نعم عبد اللطيف من الرياض يقول هل بإمكاني إذا دعوت أن أقول اللهم أرني عجائب قدرتك في شفائي أم لا؟ يا أخي هذا من العدوان. نعم. هذا من التعريف الدعاء، قل اللهم عافني، أسأل العفو والعافية، اللهم عافي ديني وبدني وسمعي وبصري، أما الله أرني عجائب قدرتك في الله جل وعلا، عجائب وأمور قد أطيقها أيها الإنسان، يعني البحث عن سرائر الأمور قد يكون من صالحك أنت. اسأل الله العافية لك في الدين والدنيا خير من التنطع في هالشيء. بارك الله فيكم. هذا إبراهيم محمد جبريل يقول أنا مقيم في وادي الدواسر ويسأل حفظكم الله، لي 6 شهور لا أصلي الجمعة بسبب عملي في البر. يا أخي الجمعة أشرف أيام الأسبوع وعيد الأسبوع، ومما خصنا الله به جل من سائر الأمم، فلينبغي منا أن نحرص على أن نكون منزلنا أو منزل البهيمة معنا قريب من المساجد، والحمد لله الطرق معبدة وكثير تمر بها مساجد، فالواجب التحري ذلك. وأما إذا خفت على على على على مالك من الضياع فلك عذر، لكن ينبغي الحرص على أداء الجمعة بقدر الاستطاعة وتهيئ يعني وبذل كل سبب يمكنك أن تصلي به الجمعة. نعم بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة باتصال من الأخ ناصر من جازان. نعم كيف حالك يا شيخ؟ بخير أول يقول السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معليش يا شيخ، كيف حالك؟ طيبين؟ حياك الله وطال الله عمرك. أنا عندي سؤالين يا شيخ. سم. نعم. سؤال متى الميت يشعر انه ميت؟ هل ساعة الغسيل او ساعة الدفن او ساعة موته؟ السؤال الثاني هل العسل هو من شرف الله في كتابه، هل العسل شفاء برضو لأي حالة مثلا جن او مثلا انسان دخل فيه شيطان او كما عند الوالدة؟ شكرا لك يا ناصر. الله في عمره والله يشفع عنه ارفع عنها. حسب الاطباء قالوا جلطة، وفي الاخير قالوا ممكن يعني من على الارض او كذا، ومن جبت شيخين يقولون كذا يقولون هذه جت لها ضربة وراحت او كذا او كذا. طيب. فهل العسل يفيد في دواء مثل هذه ام انه لا؟ ايش السؤال الاول؟ السؤال الاول يا ناصر تقول انه كيف يشعر المتوفى؟ ها؟ طيب يسال يقول حفظكم الله يشعر أيه؟ انه ميت، كيف يشعر انه بدون اجل قصده يعني؟ الاجل علمه عند الله. طيب. قال الله جل وعلا حتى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم شيخ. كلما حسب المرض وقلة طيب. النشاط لجأ إلى الله وتاب إلى الله لعل نعم. الله جل وعلا يشفيه ويعافيه. جزاك الله خير سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيك. بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، كان معكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. تحية لكم من الزملاء هناك عبد الرحمن مدرع، وكذلك من المخرج حمد الدوسري، معجب حمد الدوسري وكافة الزملاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.